بارك الله فيكم شيخنا. امرأة في ألمانيا تسأل تقول: أنا أربي أولادي لوحدي، فأوصل أولادي إلى المدارس وأخذهم منها وأذهب بهم إلى الطبيب وأرتب البيت، ويقول أمشي إلى الأسواق، كل هذا لوحدي، فيحصل أحيانا أن تفوتني الصلاة، يعني يخرج وقتها. تقول: فهل أنا معذورة في ذلك؟ فأقضي الصلوات الفائتة، وما نصيحتكم لي ولأمثالي من الأخوات، وجزاكم الله خيرا. ونقول: شكر الله لك وأعانك يا بنتي وجزك خيرا. لا شك إن شاء الله أنك معانة وموفقة فيما صنعته نحو أولادك، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلهم بالقبول الحسن، وينبتهم نبات الحسن، وينبتهم نباتا حسنا، ويوجههم الوجه الصالح لدينهم ودنياهم. أقول: إذا فاتتك صلاة مثلا الظهر لم تتمكن منها إلا مع أذان العصر، فصلي العصر، فصلي الظهر ثم العصر. ولو فاتتك صلاة العصر حتى يؤذن المغرب، فصلي العصر ثم المغرب. كذلك لو فاتتك صلاة المغرب حتى دخل وقت العشاء، فصلي المغرب ثم العشاء، وهذا عذر ليس عليك بأس إن شاء الله تعالى.